فاجرين صوت عند مصيبة لطم خدود وخمس جيوب وصوت عند فرح مزمار شيطان وغناء ودف وما إلى ذلك. فنهى عن هذين الصوتين، صوت الفرح وهو الغناء والدف وما إلى ذلك كما يفعل الناس ما في مناسباتهم، وصوت عند مصيبة هذين الصوتين هم المنهيان عنه. وأما النياحة فإنها من خصال الجاهلية لا ينبغي أن يفعلوها. وإذا رأى العبد المؤمن أن أهله فيهم هذه الخصلة فينبغي لهم أن يذكرهم ويوصيهم ألا ينوحوا عليه، مو لا يبكون عليه، لا ينوحوا عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت يعذب بما نيح عليه. إذا ناحوا عليه بكلام فإنه يعذب بهذا الكلام. فإذا سأل سائل قال كيف الميت يعذب بشيء لم يفعله، فيقال أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل أن الميت إذا نيح عليه يعاقب بما نيح عليه، قال إنما يعذب. والعذاب أعم من العقاب، الألم النفسي وما يحصل للإنسان من كمد وحزن هذا عذاب. ولذا القبر قبر المؤمن يتأذى بقبر آخر يكون ضجيعه. فإذا نيح عليه وسمع ما يقوله أهله من بعده قلبه يتألم، فهذا العذاب الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم يعذب بما نيح عليه. ولذا الإنسان يترك هذه العوائد، هذه خصلة من خصال الجاهلية. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أي هو مالكنا ونحن له، يفعل ما يشاء فإنه لا يفعله إلا لحكمة ورحمة، وإنا إليه راجعون. معنى إنا إليه راجعون أي أنا صبرنا فقلنا إنا لله وسنرجع إلى الله فيثيبنا على هذا الصبر. ولذا قال الله في حق هؤلاء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. خصال ثلاث: كل من أصيب بمصيبة، موت فما دونه، ورأى أنها كارثة عليه فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أجرني أو أجرني كلاهما صواب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، هذا تمام حديث ولفظ آخر، قال إن النائحة إن لم تتب قبل موتها، هذه الناحية إذا ما تابت ورجعت إلى الله وأقلعت فإن الله معذبها. ثم بين هذا العذاب يرحمك الله، قال صلى الله عليه وسلم فإنها تقوم يوم القيامة عليها سربال أو سراويل من قطران، القطران الزفت. ولما يكون ثياب قد أو هيئة أو أنها طليت بالقطران، فإنه إذا دخلت النار وكانت هذه نسأل الله العافية والسلام مما أحميت في النار مما يزداد المرء به عذابا. فبين صلى الله عليه وسلم وعيد هذه النائحة، وخصت النائحة لأنهن أقل صبرا من غيرهن، وأكثر ما يفعل ذلك هن النساء. فقال صلى الله عليه وسلم إن النائحة إن لم تتب قبل موتها عذبت بأنه قطعت لها ثياب من قطران يوم القيامة، إما سراويل أو سرابيل. نعم، تقرأ ما بعده. فإن عرض هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم باصطفاء بني هاشم، فقد قال الحليمي رحمه الله تعالى لم يرد بذلك الفخر، لم يرد بذلك الفخر، إنما أراد تعريف منازل المذكورين ومراتبهم. فرجل يقول كان أبي فقيها لا يريد به الفخر، وإنما يريد به تعريف حاله دون ما عداه. وقد يكون أراد به الإشارة بنعمة الله عليه وفي نفسه وآبائه على وجه الشكر، وليس ذلك من الاستطالة والفخر في شيء. قال فإن عورض، لو أحد اعترض قال كيف تقول أن الفخر في الأحساب من أمر الجاهلية، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني من خيار من خيار من خيار، أي أنه من بني هاشم من كذا من قريش، قد اصطفاه الله من بني كنانة من أفضل بطون قريش. فكيف تزعم أن الفخر بالأحساب منهي عنه وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال لا، لم يفعله صلى الله عليه وسلم على سبيل التفاخر، إنما أراد أن يبين مراتب الناس وأن يذكر نعم الله عليه صلى الله عليه وسلم، وليبين أنه جاء من أوسط العرب وأشرفهم لئلا يحتقروا هذه الرسالة وهذه النبوة، فلم يقلها من باب الاستعلاء والكبر، كما يقول الرجل كان أبي فقيها، أي أن هذا الكتاب الذي صنفه فلان إنما هو أبي وكان متصم بالفقه، فإذا قرأت تستفد منه. فهو لم يرد الاستعلاء، وإنما أراد إرشاد الناس أو بيانهم، والعلم عند الله عز وجل. نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والأنواء والأعداء، والإعداء بعدين فاصلة، اجعلوا فاصلة. نعم. والإعداء جرب بعير، ما في ألفة، لا بس جرب بعير فأجرب مئة، فمن أجرب البعير الأول. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم لأنها باقية ما بقي الزمان. فذكر المسائل التي ذكرناها سابق، وهنا جاءت خصلة أخرى وهو الإعداء، أي نسبة العدوى إلى السبب، فجعلوا أن هذه الأسباب مستقلة في التأثير، وجردوا عن الله أنه يفعل أو أنه يؤثر. فلما كان كذلك كان هذا كفر، فإن اعتقد ذلك اعتقادا جازم بأن الله لم يكن له دخل في هذا فهذا كفر قبيح جدا، وإن أراد أن يقول إن هذا سبب فهو لم يتأدب في الألفاظ. فقال هنا الإعداء جرب بعير فأجرب مئة، يقول هذا الجرب إنما حصل بهذا، وهذه الأغنام سليمة إنما حصل بماشيتك أنت ففعلت كذا وحصل كذا، ولا يدري أن هذا قدر مكتوب لا بد أن يحصل لإبله وغنمه هذا الجرب، سواء حصلت العدوى أو لم تحصل. فمن نسب هذه إلى تلك الأمور فهذه منهي عنها لا ينبغي. ولذا قال فمن أعدى البعير الأول لما قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هام ولا صفر، كم أعرابي قال عجيب، لا عدوى ولا طير، قال يا رسول الله لنا إبل في رمل، يعني في رمال، ما عندنا شيء حتى نشك أن هذه الإبل خلطها شيء فأثر فيها، كالظباء كأنها غزلان، صفر ورمال صافية. ويأتيها البعير الأجرب فتتلوث وتعدى، كان نشوف هذا كيف تقول أنت لا عدوى. فهو حين أراد أن يقول يا رسول الله يحصل لنا كذا يحصل لنا كذا إبل إبل لنا إبل في رمال كأنها الضبا فيأتيها الأجرب فيعديها. انظروا جوابه, شوف جوامع الكلم لما كان صلى الله عليه وسلم مسدد ووحي. قال فمن أعدى البعير الأول, طبعا هو تناسى إن الله لا دخل له في ذلك, قال له أول بعير جرب من الأعداء, فعرف ذلك. قال الله عز وجل قال كذلك هذه, إذا علم المرء هذا علم أن الأسباب لا تجدي ولا تنفع ولا تؤثر إلا بتأثير الله عز وجل, فإن لم يقيض الله ويدبر لا تؤثر ولا تنفع. إذا علم المرء ذلك وعلمنا أن هذه الأسباب إنما تكون بتأثير الله, فلا ينبغي للمرء أن ينسب ما يحصل من كوارث ومصائب إلى الأسباب, كما نسمع حين يحلل ما يحصل من زلازل وغيرها فينسبونها إلى أمور حتى يظن السامع أن هذا أمر طبيعي, أن هذا المكان تحصل فيه زلازل سواء أبينا أو لم نأبى, ثم يزعمون أن في أماكن لا يحصل فيها زلازل, وهذا لا ينبغي, هي إنما هي أسباب لو أراد الله أن تنتقل من هنا إلى هنا لا حصل. والله عز وجل هيأ أسباب بحصولها يحصل ذلك. ولذا جاء في الحديث لا يريدن ممرض على مصح, نهى صلى الله عليه وسلم أن تورد إبلا مراضا أو نعما مراضا على نعم صحيحة. لا يريدن ممرض, ما قال مريض, طبعا الناس تفهم خطأ, قال لا يريدن ممرض, الممرض الرجل الذي له مال فيه مرض, على مصح على رجل له أموال قد صحت ونقهت من مرض سابق. فهذا لا يريد على هذا, لا يريد هذا على هذا. يفهم من هذا الحديث أن من علم أسباب شر في مكان لا يذهب إليه, فمن علم بطاعون أو علم بمرض كسل ووباء في مكان ما لا يذهب إليه, يبتعد, فإذا حصل وهو موجود لا ينصرف. هذا هو الأدب, لا يتعرض المرء لمقت الله وأسباب سخطه, يبتعد عن ذلك. فإن حصل شيء فاعلم أنه لا منجأ منه, لأنه مكتوب مقدر, إن لم يحصل هنا سيحصل لك. ولذا ذكر الله عز وجل في ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. ولذا كل من هرب في معركة إلا ويبتليه الله بموت وعدو يأخذه, ومن هرب من مسألة خشي منها كذا إلا ويبتلى بأن الله عز وجل يقسمه بما يحصل. فهذه الأسباب لا يريدها الإنسان, لكن لو حصلت فالإنسان يصبر ويحتسب ويعلم أن الله عز وجل هو المؤثر في ذلك. وسنزيد هذا إيضاحا في درس في المستقبل إن شاء الله تعالى, ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك, رجل يعمل في مدينة تبعد عن أهله 200 كيلومتر, فهل يأخذ أحكام السفر وهل يقصر في صلاته أم لا؟ إذا 200 ويرجع, إذا لم يبت هناك ليس بسفر, يتم الصلاة, لكن له أن يجمع. إذا ذهب مسيرة 200 أو 300 متر ثم يعود من ليلته ولا يبات إلا داخل أهله فلا يقصر الصلاة، لكن له أن يجمع إذا رأى ذلك أيسر له. السفر يقتضي مبيت. نعم. هل يجوز لمن أخذ ابنا من دور الحضانة إشفاقا عليه أن يسجله في أبنائه لأنه لا يمكن لهذا الولد أن يدخل المدرسة أو غيرها إلا إذا كان له اسم ينتسب إليه، فهل ينسبه إليه والحالة هذه؟ لا لا، إذا أراد أن يكفله يصرف عليه ويربيه فهذا له أجر عظيم، لكن يحتاط يبين أن اسمه محمد أو عبد الله ابن عبد الله إذا كان أبوه مجهول، لا ينسبه إلى نفسه ويوضح هذا في هويته، وإلا تختلط الأنساب فيكشف على عورات ما باحها الله له ويستحل محارم في المستقبل ويرث أموال ليست حقا له، ولابد أن يبين. أما أن يفعل كما يفعل أهل الكفر يتبنون فإن التبني نهى عنه الإسلام ونسخه، كان في الجاهلية، ثم أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإن أخذه على وجه الكفالة فيؤجر عليه، لكن يحتاط ما يسجل في هويته، إنما يجعل له دفتر خاص ويبين كذا اسمه وينسبه إلى عبد الله ويبين أنه ليس من أهله إنما هو كافله. نعم. وتورط ناس كثيرين والعياذ بالله لمصالح دنيوية، يقوم يقول يا فلان افزع لي، خذ هؤلاء الأطفال وانسبهم إليك، فيسجلهم لأجل أن يحصلوا على هوية فينشؤون، ثم هو يعجز عن صرفه عنه عن صرفهم عنه ويتدخلون في عرضه ونسبه ويرثون ما لا يستحق، وهذا لا يجوز لا ينبغي، ذاك أعوذ بالله استعجالا في عرض الدنيا يفعل ما هو أشنع، والناس ما تتعظ ولا تعتبر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف والشرف لدينه، فما معنى ذلك؟ يعني المرء عنده حرص، والحرص شدة الرغبة في الشيء والتمسك به حتى لا يدعه، فقال صلى الله عليه وسلم: نوعان حرص في المرء على أمرين هما قبيح بهما، الشرف وحب المال، الشرف السيادة والرفعة وأن يشار إليه وأن يقبل عليه وأن يجتمع الناس حوله وأن تكون له كلمة، وحب المال جمعه، فحرص المرء على هذين يجعلانه يكذب ويوعد فيخلف ويتملق ويستذل ويترك شيئا كثيرا من طاعات الله ويجعل في قلبه غير الله وكثير من الأمور حتى الكفريات والعياذ بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان، الذئب لما يكون جائع كيف ترى كيف يفعل في الغنم؟ يفسدها إفساد عجيب، فإذا كان أكثر من ذئب كيف يكون؟ إيش يترك من الغنم؟ ما يترك واحدة صحيحة، لابد يقطع هذه ويمزق أحشاء هذه لأنه لا يكفيه واحد حتى أصرعهم جميعا. إذا علمتم فساد الذئبين الجائعين في الأغنام والغنم أمر عجيب، الغنم إذا رأت الأسد قد تفر منه، وإذا رأت النمر قد تفر منه وتقاوم وتحاول، فإذا رأت الذئب استسلمت، وإذا رآها الذئب جرها وقادها، وقد حكى لي بعض الفضلاء أمور عجيبة من أمر الذئب مع الغنم، فإذا اختلى بها أفسدها إفساد عجيب. شوف التشبيه البليغ منه صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم. قال الرجل يوم كان حريص على الشرف والجمع المال: فإنه يفسد ذلك دينه أشد من إفساد هذين الذئبين الجائعين بالغنم، فهذا يفسد دينه. ولا تجد كثير من هو حرص على المال يبخل، لا يؤدي الحقوق ويجمعها من غير حلها ويصرفها في غير حلها والعياذ بالله. وإذا كان يحب الشرف كذلك كيف يتملق؟ كيف ينفق المال في غير الطاعة؟ كيف يجمع الناس على غير حق؟ فهذا فيه فساد في الدين عظيم، وهذا من بلاغته في التشبيه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. إذا في أسئلة أجلها.